بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم ما شاء الله. أخي في الله بارك الله فيك. آية 60 سبال عندما توقوا 60 يميلوا ما تشرشا سيهون نو السنو آيو أو نجمركوا إذا قيل لهم تعالوا مجمر يلبت ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم ينعاسي تشرس رقم 60 لان كذبها لا. وإذا قيل لهم هذا 61 هنا أو من جمره أهن رقم 60 نو ألم ترى إلى الذين يزعمون بلن جمرا إن شاء الله. بنقراتشن وندموش أهن لما فردت تشلوم قرآن عندك قرارو مهنو قرآن عندك قرارو يوددال እንዳ ቀራሩ ደሞ ፍቅር የሚዝ እንዳ ቀራሩ ነው ለቁርአን ወነት ወነት አንዱ ምን አላሉ ድሮ ነው አዛን ያዝን ነበርና እንዴት የመሰለ በጣም ቆንጆ አዛን ሰማ አንዱ ፈረንጅ ነው አሁን ቆም ብሎ በቃ ሰማውና ምንድን ነው አለ የእስልምና ኒዳ ነው አዛን ነው አሉት ከዛ የእስልምና ፍቅር ገባበትና قرب قرب قرب قرب ياله ود مسجدو ود منو يامطا كسنت غزي بوحالا اسلم سويو وانو مكنياتو كن يا اذانون وبتنا يا اذانون دمس سيسما نو يتمسطو سويو اسلمنا كذا بوحالا كاند امت بوحالا انغدي يتكسته ليون يشلال ويم جوك ليون يشلال كاند امت بوحالا بسرا مكنيات ود ليلا اجر تقيرنا اذا اذان سيسما بتا መጥፎ አዛን አዘነ አንድ ሰውና ከዛ በኋላ የሰውየው እንዳይሰማ ብለው ያኔ በመኪና ውስጥ አስገብተው ግዛዙን ሁሉ ዘግተው እንትኑ ከፈቱለት አሉ። የኔ ሙሰጀል ዝም ብሎ ሙሰጀል አንድ ንግግር ያለው አخر ቮሊዩም አደረጉት መጨረሻ ቮሊዩም አድርገው ምክንያቱም አዛኑ እንዳይሰማ ምክንያቱም አዛኑ ከሰማም ግን ከስልምና ይወጣል በሱር ነው የገባው እስልምናና አሁን ሲሰማው ደሞ ይሄ ምንድነው ሊል ነው ይሄ ደሞ አዛን ነው ሲል አረ ብሎ ትንሽ ልቡ እንዳይመታ ብሎ ወደ መኪና አስገቡትና ከዛ በኋላ በመኪናው ሙሰጀሉ ያኒ ተፒኮርድ ከፈቱት ወይም ሬዲዮ ጮ ብሎ አዛን እንደማይሰማ ያደረጉት ይባላል ለምን ለማለት ነው የፈለኩት ወነቴ ነው አዛንና ቁርአን አቀራር እንዳቀራሩ ትወደዋለህ ፍቅር ይዘሃል ማለት ነው ናም እሺ ወደ ተፍሲራችን ስንሄድ ዛሬ አጠር አድርገን ነው እንትን የምንለው ምክንያቱም አንድ ሰዓት ስለሄደ በእንትኑ አንድ ሰዓት ተኩል ሄደዋል እንዲያውም አንድ ሰዓት ከ22 ደቂቃ ሆነዋል በጥያቄዎቹ يقول سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا النزي منافقوش ناتش واندبوش ألم تر إلى الذين يهود أدلوا من النزي ምክንያቱም የሁድ በቁርአን አያምኑም አለም ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك በቁርአን አምነናል በነቢያችን አምነናል ብለው እስላምነን ብለው ነቢያችንን የተከተሉ ይሄዱ ይመስሉና ለካልባቸው ጨለማ ነው በቁርአንም በእንትኑ በኪታቡም በነቢያችንም አያምኑም ምክንያቱም ሙናፊቆች እንደዚህ ናቸው ሙናፊቅ ምን ማለት ነው ወንድሞች አንድ ቀን ነግራችሁ ነበር النفاق قالوا كان دي عربنيا قال يمطاشو يمطاش نو نفق يمبالو نفق تاكلاتو نفق نفق مالثالو عند غدغواد نو ሁለት باب ያለው ነው ሁለት باب አሁን በእንትኑ በአገራቹ አለ በዚህ በሳውዲ አረቢያ ሪያድ ከተማ በሙሉ ነፈቅ ነው ነፈቅ ማለት እንደ ጉድጓድ እንደ ጥልቅ የሆነ ትገባና መኪናው በዛት ወጣለ ደሞ በላዩ ኩብሪ ይሰራል ድልድይ ይሰራል በላይ አሁን አንዲት ጀርቦዕ የምትባለው እንስሳ አለች ጀርቦዕ የምትባለው እንስሳ በጣም ተንኮለኛ የሆነች እንስሳ ነች በስቷ ነው ሙናፊቅ የተባለው ሰውየው ምን ታረጋለች ጉድጓት ትቆፍርና ባቡ ክፍት ትተዋለች ባቡ ክፍት ነው ምክንያቱም ልትገባ ልትወጣ ልትገባ ልትወጣ ባብ መኖር አለበት በሩ ክፍት ነው ሁሉ የጥንቸል የእባብ የምን እርግብ ሁሉ ያኒ ጉድጓድ ባቡ ክፍት ነው ይቺ ጀርቦዕ የምትባለው ግን ምን ታረጋለች ሁለት ባብ ነው ታረግለት አንድ ባቡ ክፍት ተውና አንድ ደሞ በር በዛ በስተጀርባው ትከፍትና ግን ምን ታረጋለች አሉ ስስ የሆነው አፈር ትሸፍነዋለች ሰው ሲመጣ እንደዚህ ጉድጓዱ ሲያይ አንድ በር ነው ያለው ይባላል አሁን ጠላት ሲመጣባት ገባ ሲል የታባቷ ትሄዳለች ብሎ እንደዚህ ሰል ብሎ ሲገባ እሷ ለካ በስስ አፈር የተሸፈነ ሌላ አባባልና በዛ በእንተሳት ትወጣለች ማለት ነው ተግባባን ወንድሞች هذا يسمى نفاق نفاق ከዚህ ነው ሙናፊቅ የተባለው ሙናፊቅ ማለት ልቡና አፉ ያልተስተካከለ ነገር ነው ካንተ ከነቢያችን ጋር ይሰግዳሉ ይጾማሉ ጂሃድ في سبيل الله ይሄዳሉ ዘካት ያወጣሉ ጠቅላላ እንትን ይላሉ የእስልምና እንትን ይከተላሉ ልባቸው ግን ቅንጣት ኢማን የላቸው ጨለማ ነው ካፊሮች ናቸው ስለዚህ ሙናፊቃሉ ከካፊር የባሰ ነው والله والله ከኛ መሐከል አሉ ሙናፊቆች በልባቸው እምነት የላቸው በተግባራቸውና በአካሄዳቸው ግን ከኛ ጋር ይሄዳሉ ማለት ነው ብዙ ባይሆኑም አሉ በማንኛውም ኡማም እስከ يوم القيامة ሙናፊቅ የሌለው ህብረተሰብ የለም اذن منافق ككافر كمشرك يباسه نو بوتاو دمو يوم القيامه كنسو يباسه نو ان المنافقين في الدرك الاسفل ايش معنى الدرك الاسفل قال العلماء الجنه درجات درجات مالت كتاش ودلاي نو متهدو مالته درجات سيبال يعني لمثال فردوس الاعلى كفتهنيا درجه درجه درج مالت ازي لاي فوق يمتهدبت فوق مالتاچو ادلم لا لمثالي بدرجه كمطان جنرال كفتهنيا درجه አለው ኮሎኔል ከዛ ቀጥሎ ነው የመተው አለቃ ከዛ ቀጥሎ ነው ያስራ አለቃ ከዛ ቀጥሎ ነው እንላለን አይደለም አስተማሪ አንደኛ ደረጃ ነው ዳይሬክተር አንደኛ ደረጃ ነው የትምህርት ኃላፊ ሚኒስትር ኃላፊ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ፍርደውስ ለዓላ ከፍተኛ ደረጃ ነው አልጀና ደረጃት አሉ ولكن النار دركات ወደታች ነው የምትሄደው إذن في الدرك الأسفل من النار هم من المنافقون سبحان الله منافقون يقوم يقرماتشو نقر لنقراتشو كافر كبدلي يكتال مشرك كبدلي يكتال اسكموت درس يكتال منافق اي يكتال اي اي اي اي اي انتن منافق اي يقدل ምክንያቱም መጀመሪያ ኒፋቁ አላህ ነው የሚያውቀው። ኒፋቁ የልብ ነገር ነው እንጂ የተግባር ነገር አይደለም። ካንተ ጋር ይሰግዳል፣ ይጾማል፣ ዘካት ያወጣል፣ ሰደቃ ያወጣል፣ ጂሃድ ይሄዳል። እንዴት ታውቃለህ? አላህ ካላጋለጠው። ስለዚህ ሙናፊቆቹ የውም አልቂያማ ቅጣታቸው የውም አልቂያማ ነው፣ ግን የባሰና የገማ ቅጣት ነው ያላቸው። ወሊዳሊክ አኢሻ ዚና አድርጋለች ያሉ ሰዎች ሙናፊቆቹ አንድ ሰው አልተቀጣም። እነሱ በዚህ እንዳሉ ሳይቀጡ አለፉ። አይደለም ሶስት ሰሃባ ነበሩ፣ ግን ሙስሊሞችና ሙእሚኖች ስለሆኑ በአዱንያ ቅጣታቸው ወስተዋል። ሚስጣህ የሚባለው ነበር አንዱ፣ የሰይድና አቡበክር ስድቅ ያክስት ልጅ ነው። ወላሂ አይሻ አድርጋ ይሆናል ምናምን ብሎ ትንሽ ምላሱ ስላበላሸ ቅጣቱ ወሰደ በአዱንያ። አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል የሚባለው የሙናፊቆቹ ረኢስ ዘዒም እና ምንም ቅጣት አልተወሰደለትም፣ ምክንያቱም የውም አልቂያማ የሚጠብቀው ነገር ስላለ። እነዚህ እንግዲህ ሙናፊቆች ናቸው። አላሁመ ያ ረቢ ነጂነ ሚነ ኒፋቅ ወላሂ። አለም ተረ ኢላ ለዚነ የዝዑሙነ አነሁም አመኑ። የዝዑሙን ማለት ሙእሚኖች ነን ብለው አወጁ፣ አሳወቁ። ወይም ደግሞ እኛ ሙስሊሞች ነን ብለው ከሙስሊሞቹ ጋር ጠጋ አሉ። አመኑ ቢማ ኡንዚለ ኢለይከ፣ በቁርአን አምነናል ይላሉ። ወማ ኡንዚለ ሚን ቀብሊከ፣ ባለፉት ክቱቦች እና ተውራት እንጂል የመሰሉ አምነናል ይላሉ። ዩሪዱና፣ ይህን እምነት አለን እያሉ ስላምነን እያሉ ዩሪዱና አን የተሐከሙ ኢለ ጣጉት። ጣጉት ማለት ወንድሞች ኩሉ በሙሉ ከእስላም ውጭ ሆኖ የምንገዛው ጣጉት ይባላል። ራሱ ተገዙኝ ቢልም ጣጉት ነው። እኛ ራሳችን ብንገዛው ጣጉት ነው። ጠቅላላ ከአላህ ሌላ የምንገዛው ካለ ጣጉት ይባላል። ኢዘን የቁል ኢለ ጣጉቲ ወቀድ ኡሚሩ አን የክፍሩ ቢሂ፣ በጣቁት እንድንከፍር ነው አላህ ያዘዘን። በሱረት አልበቀራ ምን ይላል አላህ ስብሃነ ወተዓላ? እናስታውሰዋለ። ነዓም፣ በሱረት አልበቀራ ምን ይላል አላህ ስብሃነ ወተዓላ? አስታውሱኝ እስቲ። አላሁ አክበር ያኽባፊ አለ። አላሁ ላ ኢላሀ ኢላ ሁወል ሐይ ስንጨርስ ያኒ ሁወል ዓዚ ልዓዚም። ላ ኢክራህ፣ ነዓም፣ ላ ኢክራሀ ፊ ዲን ቀድ ተበየነ ርሽዱ ሚን አልገይ ፈመን የክፍር ቢጣቁት ወዩእሚን ቢላህ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ان طاغوت مالت هلوك الله ليلا من نغزاو تغزون بيلم بايلم. سلازي انزي مؤمنوج نن ايالو يا نبياتشن فرد تتو ود ليلا فرد يمهدو. وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. تملكوت انقديه روى المفسرون. ይህ እንግዲህ ከኔ አይደለም። እኔ ድሮ ሰማ ነበር ይህ ነገር፣ ግን እጠራጠር ነበር ምንድን ነው ይህ ነገር እል ነበር። ላኪን የቁሉ ሸኸል ሽስሙ ሸኸል አዝሃር ታውቃላችሁ? አዝሃር ትልቁ ዩኒቨርሲቲ በግብጽ ያለው የእሱ መሪው የእሱ ሼክ በተፍሲሩ ምን አስቀምጣል? ረወል ሙፈሲሩን አለ፣ ብዙ ሙፈሲሮች ይህን ወሬ በመጽሐፋቸው አስቀምጠዋል። ፊ ሰበብ ንዙል ሀዚህ ልአያ አለም ተረ ኢላ ለዚነ የዝዑሙነ የሚባለው ሰበብ ንዙል አለው ይላሉ። ምንድን ነው እሱ? ያኒ ኢላ አኺሪሂ ሪዋያት ሙተቃሪባ ፊ ማዕናሃ፣ ብዙ ሪዋያ ነው፣ ሁሉም ግን በአንድ አንድ ሰብሰብ ብለው አንድ ትርጉም ነው የሚሰጡ። እንትኑ ሰበብ ንዙሉ የቁሉን አኽረጀ አልተዕለቢይ ወብኒ አቢ ሓትም ምን ጠሪቅህ አን እብኒ ዓባስን አነ ረጁለን ምን አልሙናፊቂን ዩቃል ለሁ ብሽር ብሽር የሚባለው አንዱ አረብ ነው፣ ያኒ ሙስሊም ነው ላኪን ሙናፍቅ ነው። ኻሰመ የሁድየን ተሰወሩ፣ በመዲና ነው አንድ የሁዲ ካፍርና ይህ እስላም ነኝ የሚለው ሙናፍቅ ሁለቱም ተካሰው ወደ ነቢያችን መጡ። ጠይብ ፈደዓሁ አልየሁድ ኢለ ተሓኩም ያኒ ተገላቢጦሽ እኮ ነው። የሁዲው ካፍሩ ሙሐመድ ነው ጥሩ ፍርድ የሚሰጠው ከሙሐመድ ጋር ፍትህ ያለውና ወደ ሙሐመድ ሄደን እዛ እንካሰስ አለ። የሁዲ ነው እንደዚህ የሚለው። የቁል ወደዓሁ ልሙናፊቅ ሙናፊቁ ግን በልቡ ጨለማ ስለሆነ የቁል ነተሓከም ኢላ ከዕብ እብን አሽረፍ፣ ከዕብ እብን አሽረፍ የሚባለው አንድ የሁዲ ነው፣ ወደዛ ሄደን ፍርድ እንውሰድ አለ። የሁዲው ግምን አለ ላ ወደ ሙሐመድ ይሻላል አለ። አሁን በዚህ ላይ ያሉ እሺ መሐመድ አንፈልግም ምናምን አንፈልግም ይያለ እንትኑ يهوديو من عليه يا اخي انت مسلم نهالو اني يهودي ني يهودي يالله انكون ينانت نبي مرچ بزن كاسس لمن نكحلو ايش بلا ود نبياتن هيدو ثم انهما احتكما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لليهودي سبحان الله نبياتن حقو كيهودي سلاله ليهودي سطوت معناتنو فلم يرضى المنافق منافق نو انقدي يا نبياتشن فرد التقبلو وقال تعالى الو انت يهودي يا نبيات يا محمد يا نبي محمد تونا يا محمد كذا بلطه بتر سيف يهونو انتو ما شاء الله عداله يالو فت يالو فرج ودزالو سدالو مندنو الو ود عمر نهيد الله سيطلالت كونو نبياتشن يا نبياتشن فرد تتو ود عمر بن الخطاب هيدو مالتنا ايش نهيد الو فقال اليهودي لعمر هدنا يا عمر لو نعم قضى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرضى بقضائه هذا شو اسمه المدني يهن يا مدينه لجي هنا وانتنو ان اسلام انبي علي نبياتين لني فردو لني سطوني لكن يا محمد انفلقم يا عمر نو طرو بلا ود انت امطاني قالو تمام قال عمر سيدنا عمر من المعلم مكانكما علاچو ازي قوينا وسط درش متالو بلو حتى اخرج لكما تنش عند دقيقه سطينا وسط درش نمطال بلو هدو بستجرباو دبقو سيف يزو متى عمر انغدي عمر فدي هنا ليلى يلا فدخل عمر فاشتمل على سيفه ثم خرج فضرب عنق المنافق حتى برد يعني حتى مات من ما تناغرم متانا لزال منافقو انغتون راسون قرطاونا ثم قال هذا قضاء عمر بن الخطاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبياتين فردن بيبلو يمتا يا عمر فرد انغدي هي نو بلو دمونا فسسونا غدلو معناتنو وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا نزلت هذه الايه ይላል እንግዲህ ብዙ ሙፈሲሮች ነው እንደዚህ ብሎ ያወሩ አለም ተራ الى الذي الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يا نبياتين فردتتو ወደ ሌላ እንሂድ ያሉ ሰዎች እኮ ፍርዳቸው ይሄ መስላል አለ سبحان الله العظيم والمراد بالطاغوت يا اخوه هنا ما سوى شريعه الله شريعه الاسلام من احكام باطله بعيده عن الحق ياخذها المنافقون منافقوچو يطاغوت يطاغوت سنتن يا نبياچن يالهونه حق اسو نو ميودو مكنياتم بمسرتو نبياچنن ايودوم دينم ايودوم زنبلو نو بقى ميچمالقو ازا طيب كذا بهالا والايه اعم ان يزي منافق اند مثال هنا بتوردم لنيا اسكيوم القيامه لنيا نچ عند سو ታቃላችሁ ይሄን አያ ቀላል እንዳልሆነ አንድ ነገር ለናገር ነው አሁን ምክንያቱም ቀላል አያ አይደለም እኛን የሚነካ ነገር ነው والآية أعم من ذلك كله فإنها ذامة لكل من عدل عن الكتاب والسنة ايش معنى ذامة وقاش نچ በጣም የምታቋሽሽ ነች አንድ ሰው የነቢያችንን ሸርዕት ተወደ ሌላ መሄዱ በጣም መጥፎና በጣም እንትን ነው የማይመሰገን የሚወቀስ ሰው ነው ይላሉ طيب اذا طاغوت مالته ነገር ነው والعبره لا بسبب ولكن يعني هو بتتحمل كل ما يجري الى يوم القيامه وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واعلموا يا اخوه ان كل من يريد ان يضل طفات يمفلق سو دائما ودنياو شيطان نو الله اندزي لا وقد امروا ان يكفروا به نا بقراننا بنبياتين ليكفروا يميفلغو ويريد الشيطان شيطان مسونو يميفلغو ان يضلهم ضلالا بعيدا ولذلك الله سبحانه وتعالى بليلا قران من الهلال وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. قيدنا لهم أن سو تفات كمرته ضلال كمرته ما تفون أجر كمرته من دونهم يا رجوا الله سبحانه وتعالى تاوي لوال أمبي عليه تاوي لوال أمبي له كذا هلا عند شيطان مت أنا أجا يا رجل لتال أهون أستاذو شيطان هونال تماريو سويوي هونال يعني شيطان يتمرى هدال وقيدنا لهم قرناء من يدرك الشيطان فزينوا لهم كل مدفون اجر طرو ياسم السلايا قرب اللحال طرو نو يارك انجل شيطان يتكتل كتاه دال لما اتنو بل الى امن الى سبحانه وتعالى يعني يعني تركهم في في في طغيانهم يعمهون يعني عند سو تئبيت كبزا كفر كبزا معصيه كبزا جمدو يتولتالنا الله سبحانه وتعالى يتولتالنا شيطان تكتلو يهدال مالتنو. وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين كذكر الله النا كسلمنا وتقال له بلو أفنقطوك وطا شيطان نو قردنيا ميارق لتنا بزاه لتم يقوازلو ولتم نمو جهنب يقبالو. وإذا قيل لهم تعالى نعم يقول سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا رباكاتشنو تملسوا ودى قرآن ودى سنة تملسوا بلو ببالو نزا منافقوشكو يانتن من قد زقت ترقو أنفلق من ميلوناتشو منافقوش لان. يا أخوة نحن نرى أن الآية الكريمة قد ذكرت علامة جلية من علامات النفاق أيو بدم يا منافقوش قلتس أرقانو يتناقرشو حتى ياخذ المؤمنون نعم مؤمناتشون لتتنققوا ونتنو نفاقكو لكن ده نفاسنو قفارقو هيدا البكا اتاك مچن دمي قبا وده لب ترونو يالله يالك نفاق يقبا بحال بتعم ادقنيانو نفاقكو سلزي من دنو بتعم التنقق ياللبن من دنو يا نبياتشن شرع بترساتشن بكرمتاتشن اندازي درك ارغن يزن ከኛ እንዳይ አፈጉጦ እንዳይሄድ ብቻ እኛ ትቶ እንዳይሄድ ሐቁ በጣም ተጠንቀቃለብን فلنحذر اذا قيل لنا نتحاكم الى كتاب الله وسنه رسوله الا نقول نريد حكم الحكومه ወደዚህ መምጣት ነው ፈለኩት ይሁን የምለህ ፈልፈው ያለሁት ወደዚህ ነው አያው ይጅና በአያው መሰረት እኛ እኔና አንተ አንቺና እሷ በሙሉ እኛ አንድ فردس يمتع فردس المن مالتنا وده دانيا هيدا فردس هون لمسالي إننا أنت عندك بابا إش كتاب الناس هنا يفردن سل لا الفلقم إني عندي مصحفي أنا ببكو تالي يا بروفيسور إقالي بسونا من هيدا وتلاني علي أنا باكو بروفيسور إقالي من علبت نبيات شني يالو قرآن يالي سليه لا يهوكو بتقام تلق دكتور كونو تلق بروفيسور كونو بلا تاب انبي تلالي يه مالتو كونو يعني ينه شرع انت تو ميهدو منافقوش ناتشو ميبالو كون دزي كونو جديتا ادلم يعني انتن لتل سلازي كما لمثالي اهتاچاچن باغراچن ميادرغوت نغر قلال نو ميايوت لكن كسلمنا اندمياسوطاچو اتاقوم بزو غزينا يتقسكون بالنا ميسي يطالونا كذا بهالا باليو انغدي مهرو ايسطاتال 3 ور ستتقمت يقلباتال عندنا لجوش كالو دمو اسكالو درس يعني يقلب اتشوال الله يعززو بمولو بيت الكرايات كتكرايتو ياسقمطاتال مغيب يسطاتال بمولو نجر يقلباتال ادلم ينو انغدي كسوغا يمتطبقو اسوا غن اتفلغمي من تلالچ اني بهج منغستو نو يمشالين بلا قران امبي بلا بغص نو امبي يميلوت يا اخي شرع عند يا اخي شرعي بكيسلاس غباو ወደ ማዝጋጃ ቤት ሄድና ወይም ፍርድ ቤት ግማሽ ትወስዳለች ወንድሞችና እህቶች በቀላሉ አንየው ሰውየው ሚሊዮነር ሊሆን ይችላል ስለዚህ ገንዘቡ ትወስዳለች رغم انفو ገንዘቡ ትወስዳለች على حق ነው ይህች ሴት አሉ ዑለማዎቹ ሁለት ትላልቅ ነገር ወንጀል አደረገች አሉ በመጀመሪያ ደረጃ ከእስልምና ወጣች ምክንያቱም እኔ ነግራቸዋለሁ እንዴት እንደወጣች ትንሽ ቀይተን እነግራቸዋለሁ ምክንያቱም እስልምና ፍርዳል አልፈልግም አለች ሁለተኛ ደግሞ ያው ግማሽ የወሰደችው ከባልዋ ሐራም ነው፣ በሆድዋ እሳት እየተቃጠለ ሊያስቸግራት ነው ነገ። ምክንያቱም የሐራም ገንዘብ ነው የወሰደችው፣ የሚገባት ነገር ሸርዒ የፈቀደላት ነው። እሷ ግን 2-3 ሚሊዮን ይዛ ልትሄድ ነው። ሐራም ነው ይህ ነገር በሸርዓችን እንላለን። طيب ولذلك ይህ ነገር ደግሞ በባልና ሚስት ብቻ አይደለም የሚከሰተው። ለምሳሌ ሱፊያና አህለ ሱና ወልጀማዓ ይከራከራሉ አንዳንድ ቀን። ምን ይላሉ? ያ اخي قال الله سبحانه وتعالى كذا وكذا وكذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا كذي بلا ما تفلقال لا شيخوቻችን እንደዚህ አይደሉም ያሉ። نعم باገራችን ያሉ شيخ نور حسين كو በጣም በጣም በጣም ዓለም ነበሩ። ከሳቸው አንተ አውቀህ ነው? አው ምጥብ ምን ይል ነበር? ድብ ያደረጉ ነቢያችንን መድህ ሲያደርጉ ማንንም ሰው መጥፎ ያላቸው ሰው የለም። አንተ አሁን መጥተህ ነው መጥፎ የምትላቸው ትላለህ ይላል ይልሃል ማለት ነው። طيب እሺ የሼክ ሁሴን የሼክ ምናምን ንተውና እስቲ ሐዲስ ቡኻሪ አምጣና ቁርአኑን አምጣና እናነብል። ታነብለታለህ፣ ታስረደዋለህ። ይሁሉ ትተው ግን የሼክ ሁሴን ሼካችን እሱ ነው ይላል ይልሃል። እንክት ብሎ እምቢ ይልሃል። ሽርክም ቢሆን ቢድዓ ቢሆንም አልፈልግም፣ የቡኻሪ ሙስሊም አልፈልግም ይልሃል። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ወለዳሊክ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሱረቱል በቀራ ምን አለ? ወኢዛ ቂለ ለሁም ተዓለው ኢላ ማ አንዘለላሁ ወኢላ ረሱሊ ቃሉ ሐስቡና ይበቃናል። ምንድነው ሐስቡኩም? ሐስቡና ማ ወጀድና አለይህ አባአና አባቶቻችን የተውልን ይበቃናል። በቃ እናንተ አሁን ገና አንጀታችሁ ያልቆጠራችሁ ህፃኖች መጥታችሁ እንደዚህ እንደዚህ ትላላችሁ። አባቶቻችን ጀግኖች ነበሩ። ያ اخي አባቶቻችን አይደፈሩም ነበር። እንግዲህ ይህን ነገር ለዴኮሬሽን ነው የሚያመጣው። ጠይብ ጀግኖች ነበሩ፣ አንበሳም ይገድሉ ነበሩ። ምን አገባኝ እንደዚህ። አባቶቻችን አንበሳ በሁለት እጁ አስቀምጠው አርደው ይበሉት ነበር ቢለኝ ምን ጥቅም አለው? እንግዲህ እኔ ምለው ያለሁት አላህ ያለው ነገር እንከተል ነው እንጂ አንበሳ አንበሳ ምናምን ምን አገባኝ ነው። እናሱም የሚለው ግን አባቶቻችን ጀግኖች ነበሩ፣ ሀያ ነበራቸው፣ ዚና አያውቁም፣ ረሽዋ አያውቁም፣ ጉቦ አያውቁም፣ አባቶቻችን አባቶቻችን ብሎ ልብ እስከሚያጥ ድረስ እንትን ይልሃል። ከዛ በኋላ የእነሱ ይሻለናል ይላል። طيب شيخ ابراهيم አይደለም እንደዚህ የሚለው ያለው። ተመልከቱ ቁርአን እኮ ነው። واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قال حسبنا كافينا ما وجدنا عليه اباءنا الله ملسلاچو اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون حتى اباتوچاچو جاهلوچ بينوروس علمي يالنوراچو بيهونوس እልም ያሉ ገጠርተኞችና ቁርአን የማያነቡ ቢኖሩስ ያባቶቻችን ብላችሁ ድርቅ ትላላችሁ? አው ድርቅ እንላለን ይላል። እንግዲህ ይህ ነው እንግዲህ አሉ፣ በዘመናችን አሉ። አሁን እስቲ ተመልከቱ አህባሽ ምናየው ቁርአንና ሐዲስ አምጥተህ ያ ناس القرآن من عند الله لا يقول لك هذا كجبريل ነው ይላል። ያ ناس እንደዚህ ነው እንደዚህ አይደለም ይላል። الرحمن على العرش استوى لا ما استوى على العرش الان يا اخي قران دزيلال نبياتين دزيلالو جميع العلماء دزيلالو لا يهنو انغدي والله سايتتاوقو سو كسلمنا شلوك بلا ميوطا بزي نو فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم الله بسلسه ሁለተኛው አያ ምን ይላል? እንዴት ነው እነዚህ ሰዎች እኮ ይህን አይነት አፈንግጦ እስልምና ፍርዳን ፈልግም ይያሉ ሲያጋልቡ ሲሄዱ ችግር ቢገጥምባቸው እኮ ተመልሰው ባክ ማረኝ ባክ አፉ በለኝ ሊሉ እኮ ናቸው። اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا እነዚህ በልባቸው ጨለማ ባፋቸው እስላም የሚሆኑ ሰዎች يعني ይህችን አያ እንግዲህ ትንሽ ቆይቼ ልገልጻት ነው፣ ግን እውነቴ ነው እንደዚህ አይነት ሰዎች ብዙ እንዳሉ እናቃለን። አደተል ሙናፊቂን የሙናፊቆች ስራ ነው ይህ ነገር። نعم ከዛ በኋላ ሙናፊቅ እኮ ሰርቲፊኬት ይዞ ወይም ደግሞ ፓስፖርት ሙናፊቅ የሚባል ፓስፖርት እኮ የለም። ወንድሞች አንተ እኮ ሙናፊቅ ልትሆን ትችላለህ ሳይታወቀ። نعم والله ሳይታወቀ ሙናፊቅ ልትሆን ትችላለህ። ስለዚህ ነጃ ይበለን። አሁን የኒፋቅና የሽርክና እስልምናን የሚያፈርስ መስፈሪያዎች አንዳንድ ልጠቅስነኝና ራስህ ልትመዝን ትችላለህ። እዛ ኢዘን ነቁል ሙናፊቆቹ ከጠባያቸው አንዱ አሉ ያህሊፉን፣ ብዙ ማላ ማላ ይወዳሉ። የማሉ ናቸው አንድ ትልቅ መከላከያ የሚያደርጉት ያኒ የማሉ መከላከያ ያደረጉ ከሐቁ ለማምለጥ ተፈለጉ ማላ ያበዛሉ አሉ። طيب አሁን እኛ እስቲ ትንሽ ወደ ሱረት المنافق المنافقين መለስና ምን ይላል መሰላችሁ? እንዲያውም በእነሱ ስም ነው ሱረት المنافقين ብሎ ያስቀመጠው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። አንድ ቀን በጥንተና ነው የገለጽኩት፣ ግን ለማስታወስ ያህል እስቲ አንዳንድ አያት ከነሱ ጠቀስ ጠቀስ ላድርግ። ምክንያቱም ከኒፋቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያርቀን يقول Subhanahu Wa Ta'ala إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. عبد الله بن أبي بن سلول نبياتشن كسدب بهلا بغزوة المرسيع مبالو أو غزوة بني المصطلق مبالو نبياتشن صلى الله عليه وسلم إن صحابوتشن مهاجروتشن السدب فتام سدب من عليه إن مثلهم كمثل القائل سمن كلبك ياكلك نزي محمد كو كنا ابو بكر كنا عمر كانتنو كمكه تسدوا يمتو كو انيا ابلتن ابلتن ابلتن كوفروا بهالا انيا ندي نكسونا ندي بلو كو جمروا عليه مثالياتو كو لك انديبال نو وشهن ابلاونا كس كوفروا بهالا ينكسحال انديبالو كو انزي بتام مطفو سوچ منام بلو نبياچننا صحاباوچننا የነቢያችን ሚስቶች ይሰድባል። ይሄን ነገር ከሰደበ እንግዲህ ይሄ خبر ወደ ነቢያችን ይدرسና እየሮጠ መጣ አስትኑ رئيس المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول እንግዲህ መማል ጀመረ። والله يا رسول الله والله اني لكم እንደዚህ وبالله العظيم لكم እንደዚህ እኔኮ والله والله ማለት ጀመረ ማለት ነው። አንተኮ رسولኮ ነህ እኔኮ رسول መሆንኩኮ አምናለሁ ይላል። الله ምን አለው? إذا جاءك المنافقون يعني منافقين اللي بتقولون دزيلوا له نو قالوا نشهد إنك لرسول الله أنت كو رسول نبيلو الله كو ياك الرسول مهنكن ولكن يشهد سبحانه وتعالى إن المنافقين لكاذبون. نبياتنا آيكم منافقوشو مهنوشو مهنوشون آيكم عند مسلموشنو مياكواتشو من يقلتاتشو الله سبحانه وتعالى منافقوشنا شبلو لنبياتنا نقراتشو اتخذوا ايمانهم ينو يالكواتشو اتخذوا ايمانهم جنة يعني يمالو كسيفنا كقطعات دي دونو بلو مكلاكا يميارغوت ينسو ما مالو اهون لمثالي لمثالي ابو انيسنا ميستو عند على مغبابات يغنيال ادلم اهون ميستو بدلالچ عند تنش بدل ادرغالچ لكن ابو انيس انداي قطعات بلا من تلالچ والله العظيم الله سبحانه وتعالى عيني يطفو الله سبحانه وتعالى قلبتين يطفو على دركم كو اني كل انت سنني ستل واشتا ابو اني سي امناتال ادلم دي مستي اندزي ستلني متتش لمسال لمند لو اندزي ادركش لاتالو اني مست لمسال والله يا ابو محمد اني على دركم كو نجر اندي انديت اندزي ادركالو ستلني امنالو بمندنو امنات بالله سلامالچ منافقوچو ينبر مسارياچو كسيفنا كقطعات تنديدونو ما لا يبزو نبر سلازي اتخذوا ايش معنى اتخذوا يميملوت نجر اندوالتا اندغاشا ادرغو اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رايتهم تعجبك اجسامهم منافقوچو قالوا በአጠቃላይ ሙናፊቅ ሰው አንዳንድ ጊዜ ውበት አለው አሉ። የነቢያችን ሙናፊቆች ውበት ነበራቸው፣ መልክ ነበራቸው፣ ቁመት ምናምን ውበት ነበራቸው። ስታያቸው ደስ ይላል፣ በቃ እንትኑ በፒክቸራቸውና ፎቶ እንትናቸው ቅርጻቸው ደስ ይላል። ወኢዛ ረአይተሁም ትዕጅቡከ አጅሳሙሁም ወኢን የቁሉ ተስማዕ ሊቀውሊሂም ከአነሁም ኹሹቡን ሙሰነዳ ላኪን ሲናገሩ ስታያቸው የውስጣቸው ውሸት ወደ ላይ ሲወጣ ልክ እንደዚህ አንድ እንጨት ወይም አንድ ባላ ለተቆመም በትፈልግ አይቆምም ባላው ባላ ያኒ እንትኑ እንጨቱ ያኒ አንድ ጣውላ እንደዚህ እግር የሌለው ለተቆመው ስትል ምንድነው የሚሆነው ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ፊት ምናም ሊወርቅ ይችላል አንድም ተተ በዚህ በዚህ ካልደገፍከው ይገባህል አባባሌ ለምሳሌ አንድ ብትር ታመጣለህ ብትሩ ልታቆመው ብትፈልግ በመሬት አይቆምም ይወድቃል እንዳይወድቅ አንተም ታረጋለህ በቀኝና በግራ ደጋፈ ታረጋለህ አንድ ነገር የሚያስቆመው ነገር ታረጋለህ አይደለም እንደዚህ ኮናቸው እነሱ ደሞ ሌላ በሽታ አላቸው يحسبون كل صيحة عليهم نعم ማንኛውም ነገር አዋጅ ሲታወጅ ለነሱ ይመስላቸዋል ምክንያቱም ሌቦችና ቀጣፊዎች ውሸታሞች ስለሆኑ አንድ ነገር ሲመጣ ለኔ እኮ ነው አንድ ነገር ሲመጣ እኔ እኮ ነኝ ይላል በቃ ሰራቂ እኮ እንደዚህ እኮ ነው ወንድሞች ሌባ ሁሉ ጊዜ አንድ ነገር ሲመጣ አረ ከሸፉን እኮ ተጋለጥኩ እኮ ለኔ እኮ ነው ምናምን እፎይ ብሎ አይተኛም ሌባ ሙናፊቅ ደግሞ እንደዚህ ነው ሙናፊቁ ለጥ ብሎ አይተኛም አንድ አዋጅ ሲመጣ አረ ተጋለጥኩ ይላል እንደዚህ ማለት እኮ ነው يحسبون كل صيحتين يعني صيحه من مرته አዋጁ ሲመጣ የሚያስፈራ ነገር ሲመጣ ለኔ እኮ ነው ይላሉ አለ طيب هم العدو እነዚህ ደምበኛ ጠላቶች ናቸው فاحذرهم ተጠንቀቅበት ከካፍር ከካፍር የምትፈራ የሱ 10 እጥፍ ከሙናፊቅ ፍራ قاتلهم الله ان يوفكون اهون من تغني مسلاچو ايه عبد الله ابن ابي ابن سلول نبياچن تسدبه صحابوچم تسدبه اسلمنا انسدبه يا نبياچن ميستوش اقواششه بزو نغره يتناغرو يهولو سيادرغ الله تقطابت نبياچن تقطوبت ادلم اهون عند غادنيا نبرو اسو جن غادنياو مؤمن نو مؤمن صحابي نو ግን የድሮ ጓደኛው ስለሆነ ሊበክረው ሄደና ምን አለው ያ عبدالله አለው نعم ለምን ድነው አንተ يعني الله اسكم يقطعبه درس صحابዎቹ በሙሉ منافق መሆንከን አወቁ ነቢያችን ተቆጥብህ ምንድነው አንተ አሁን እኮ መድሃኒት አለውና ገና ሳትሞት እንሄድና ወደ ነቢያችን ሄደህ يعني عفو በለኝ በለው استغفر لي الله انطيقልኝ الله يغفرልኝና ብለህ ከነቢያችን ታረቅ አለው አንዱ እኮ ነው መጥቶ ምን አደረገ መሰላችሁ ሰውየው አንገቱን ጠምዘዝ አርጎ ተረባከተው ከዚህ ደሞ ምናምን ብሎ ነቢያችን ሰደበ ይገባቸዋል ለየዕንቁሁ ያኒ አንገቱን ጠመም እንደዚህ ወደ ቀኝ ወደ ግራ እንደዚህ ጠምዘዝ አርጎ እባከተውኝ ባከሂድ ለሙሐመድ ነው ደሞ ቅርታ የምለው አለ ሰሃቢው ምን አለው መሰላችሁ ሱብሃንአላህ እነዚህ ሰሃባኮ ምን አለው قال والله يا عبد الله አለው ይህችን አንገትህ የጠመዘዝካት ወላሂ አላህ ቁርአን ሊያወርድ ነው ስለሱ አለ ተግባባን ወንድሞች አንገትህ ጠምዘዝ አርገህ አልፈልግም መሐመድን አልፈልግም አይደለም ያልከው ይህች አንገትህ የጠመዘዝካት እኮ አላህ በሷ ቁርአን ያወርዳል ታያለህ አለው በዚህ ብሎ ተለያዩና አላህ ቁርአን አወረደ ምን አላቸው መሰለኝ ሱብሃንአላህ العظيم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ربك نانا ود نبياتين هدا استغفر الله بل بلواچو لووا رؤوسهم انغتاچو طمزز زربو لووا لي مالت انغته طمم مارغه ود قني ود غرا متمزز نو لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون بتئبت بقات فندتو بطبيت امبي بلو انغتون طمززو هدا ياله كذا بحالا من علاچو للنبياچن سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين يا محمد للنزيه ان عبد الله بن سلول يمسلو يفلكو النجر لتنا قن غنبس قنا بله استغفار بتارغلاچو الله ايغفر لاچون بلو قرط ادرغو دمو عند مردو امطالتني انا بزي عينت منافق مهونن تاوقه صحاباوچو شرقو شمالو بمولو عبد الله بن ابي بن سلول منافق مهونن ياقو نبر معناتنو لكن زي لا عندي لنيا ميهون تمرتالي فاعرض عنهم عليه وقوله فاعرض عنهم تمام من دون يا الله سبحانه وتعالى فاعرض عنهم استتواتشو اندزي تنبلاتشو يقول كويس فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. نعم سلزي اندزي اندزي مساسلو مشركوش منافقوش اندزي اندزي مساسلو يعني بزو اتاسب بالنسو بزو چنكلاتنا تبتبت ان شاء الله. يقول فلا تلتفت إليهم وغض الطرف عن مسالكهم الخبيثة ولا تقبل عليهم ولا تقبل عليهم لكي يشعروا باستنكارك. يعني زور بلا تايوم واغات تسطاچو زنبله بكا تواچو النزي. وقوله وعظهم الوعظ هو التذكير. ومن هنا نفهم مهما كان الانسان يا اخوه يفلقوا السو مع سياب يا درقالو ولو كفر ولو نافق لا نترك الدعوه والوعظ اليه. ينو انغدي تلقوا اجبونا تلقوا قبيو يمن وسدو كاياو يهنو عند سو بكفرم وندمه بكفرم نفاق بيادرغم شرك بيادرغم دعوه انداتتو ممكرو انداتتو مكرو اتاقومو الىن مكنياتو فاعرض عنهم. اعرض عنهم من مالتنو بزو قديتا تستاچو بزو ميزان بميزان وسط اتاسكباچو خلاص انزي يطفو ادلو بزو انتن سلسو بزو اتاسب اتفرا. ولكن وعظهم مكراچو وقل لهم في انفسهم يعني بنفساتچو وسط جبته اندميساساتو يتساساتو اندالو استاوساتچو جربهن ست زماتبل مكنياتهم عند قن ليملسو بتلي مشركوچن كافيروچو عند قن ليملسو يچلالو. سلازي دعوه اتاسقوم الىن دعوه ماسقوم طرو ادلم. فانت ترى ان الايه الكريمه قد ارشدت النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثلاثه طرق ثلاث نجر نو اهون الله يمكراچو لنبياچن سلام منافقوچو سلام مشركوچو سلام كافيروچو ثلاث وصايا تو الله سبحانه وتعالى من عليه. وهذه الطرق هي الاعراض عنهم مجمرا بقى جربهن ستاچو بزو بنسو اتسب ووعظهم دمو تنش يعني مكر اتسقوم مكر ستاچو يلان ومخاطبتهم بالقول البليغ المؤثر الذي يحرك نفوسهم ينقر اتتو على الله سبحانه وتعالى. طيب اما بعد هذا يا اخوه ليلى تمطالشنا يمچرشاو ايا بزي هرجي درسون لزغاوني تنكار راي هولچو ايا چگچق يماتتقبل ايا نتركنا مساساب يماتتقبل ايا عندت ايا اسكمت الله سبحانه وتعالى من عليه عند سو بالنا مست تطالتو بالقراننا بالسنه متارق አለባچو ሁለት ጓደኛ ሞች ተጣሉ በቁርአን እና በሱና መታረቅ አለባቸው ሁለት አገር ተጣሉ በቁርአን እና እንትኑ ሁለት ቀቢላ ተጣሉ በቁርአን እና በሱና እንደዚህ ካልሆነ በስተቀር ከእስልምና ያስወጣል ነገሩ ለማለት ሲፈልግ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በከፍተኛው ማላ መጣ በከፍተኛው የፈለገውን ሰው ቢመል የፈለገውን አላህ ቢመል والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها በፀሐይ ማለ በጨረቃ ማለ በሰማይ ማለ በስንት ነገር ነው ማለው ከፍተኛው ማላ ግን በነፍሱ ሲምል ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ ፈላ ላ አለ ላ ፈላ وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. እኔ በቁርአን እንደዚህች አያ ጠንከር አያ አላየሁም والله እና ምን ይላል አላህ በጣም ጠንከራ ጫን ጠርጎ ነው የተናገረው በስሜ ይሁን ይላል በልዕልነቴ እምላለሁ በአስማኢ ወሲፋቲ እምላለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لا يؤمنون ዑለማዎቹ ምን አሉ ኢማ ከኢማን የወጡናቸው ወኢማ ኢማናቸው በጣም የደከመናቸው ይላሉ እነማን ናቸው እዚህ لا يؤمنون حتى يحكموك تتالتو بانت متتو بسنانا بالقران كالتفردو ويم يا قراننا يا سنه فتح كالفلغو ودليلا سوت هيدن نو فرد يمناغن كالو معناتنو حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب ودسلمنا متتو مفرد بتشانو لا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضي የእስልምና ፍርድና የነቢያችን ፍርድ ሲቀበሉ በልባቸው ጠፍ የምትተህል ነገር ጥርጣሬና ቂምታ መያዝ እንደሌለባቸው ቅሬታ መያዝ እንደሌለባቸው ነቢያችን ፈረዱ የነቢያችን ሐዲስ ፈረደ ቁርአን ፈረደ ኸላስ እንታ ወይሰልሙ ተስሊማ ዑለማዎች ምን አሉ መሰላችሁ في هذه الآية አራት ነገሮች ጠቀሰ الله سبحانه وتعالى اولا በስሙ ማለት ነገሩን ለማክረር ብሎ ነገሩን ጠንካራ መሆኑን ለማሳወቅ ሲል الله سبحانه وتعالى በስሙ ምለዋል فلا وربك لا ሁለተኛ نفي الايمان كليا او جزئيا በቁርአንና በሱና የማይፈረድ ሰው ወይም ተቅላላ ከእስልምና ወጥተዋል እንላለን ወይም ደሞ ኢማኑ በጣም ተላጨ ተቀረፈ እንላለን እንደ ሁኔታው ነው አለ ሶስተኛ ابعاد الحرج بعد القضاء ነቢያችን የነቢያችን شرع ፍርድ ካሰፈረ አንተ ምንም አይነት ቅሬታ ጤፍ የምትታል ነገር ጥርጣሬ በሆድ መያዝ የለብህም አራተኛ ተሰልሙ ተስሊማን ታመን ከዛ መጨቃጨቅም መስተሳብም ርእይቶ እንትኑ አስተያየት መስጠት ኔጎሺሽን ማረክ ኮሜንት መስጠት አያስፈልግም የእስልምና ህግ እንደዚህ ብሎ ፈረደ خلاص እንደዚህ ካልሆነ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢማኑ ከሁለት አንድ ነገር ነው ወይም ተቅላላ ከኢማን ወጥተዋል ከፍረዋል ወይም ደሞ ኢማኑ በጣም ተጎድተዋል ከሁለቱም አላህ ነጃ ይበላል إذن أربع حالاتية وإذا رجعنا إلى نواقض الإسلام إن ود نواقض الإسلام كمتان يهي نقر أرادتم إزي نواقض الإسلام إننا قنيت شوالن لكن نزاري إن داير زمن إزي أسكم الله إن نواقض الإسلام بلن إستي لم يمتأو سامنت يالن يالن تفسير كسو أرغن كسو جمرا كزي جمرا نفسر على إن شاء الله على كل حال باتك علي واندمي أخي في الله كلم اخك الله الله شيء الله يرداني ان شاء الله ترى مرني ارغو هون ياركوت يغلصوال انا باتقى لاي مندنو انيا اسلاموشنن اسلام لمهون دمو بافه بتشا سايحون بمسجد انا بمصوم بتشا سايحون لا القران من سوره الفاتحه الى سوره الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السته يالونا جمارم البخاري ومسلم يا احمد بن حنبل تقلالا يا نبياتشن حديث صحيح تبالو بسو اندن سرا تقباراوي اندهون قرآن راسو بنيا سرا بأقرو اندهد ينو مفلقو انجي ديناتشن بسلاة بسيام بزكاة اسكومن اسلامنن مالتو بتقام ادقنيان ونا بقرآن حوتاتشن بمولو ببالنا مست بسو قوشيالو بنقدبت بنتنيالي بسرايهون موظف كون كانت كليركنه منامنه اندزي ككافر بيهونم كمنافق بيهونم كفرنج بيهونم بتككلنيا بعدالة مسرات يهلو اسلم الناس اللي ميازن قرآنو باتك علينو يا أيها الناس ادخلوا إيش الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة يعني ودى اسلمنا هلا تشوم قبو هلو هلنا تشوم انجي أتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض اندزيم هوني اللبا تشوم ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች ምን ለማለት ፈልኩት ቁርአን በአጠቃላይ ነው የሚወሰደው ለማለት ነው ስለዚህ ሱረቱ ኒሳ እንዳያችሁት ከሆነ በደንብ እንደተከታተላችሁት ወንድሞች ሱረቱ ኒሳ ለየት የሚያሰኛት ምንድነው ብዙ አህካም ሸርዒያ አላት ለምሳሌ ሱረቱ በቀራ አይተናል 85 እስከ 100 አያ ስለ ይሁዶች ተናገራለች ሱረቱ አሊ ዑምራን አይተናል እስከ 100 አያ ስለ ክርስቲያኖች ተናገራለች سورة النساء الله تندزي تاريخ الله لكن بزو شرع الله بزو دنبنا شرع بزو سلم يبزابات مكتات الألب لما نتفلق له نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم أستاذ أبو محمد وحفظكم الله ورعاكم إن شاء الله وندمه توجه القرآن ይቀራል ትርጉሙን በተለያየ መልኩ ተተርጉሟል በእንግሊዘኛም በአማርኛም በትግርኛም በብዙ ቋንቋዎች ተተርጉሟል ዋናው ግን የቁርአን ትርጉም ወረቀት ላይ ሳይሆን እኛ ላይ መተርጎም መቻል አለበት ኢንሻአላህ ቁርአን ንቀራዋለን ትርጉሙን እንገነዘባለን እንረዳለን ዋናው እኛ ላይ ሊተረጎም ይገባዋል በተለይ የመጀመሪያ አያ የዛሬ የቀራናት ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك

እንዲህ አስቤ እኮ ነበር ያሉ የሚመጡበት ሁኔታ አለ። ሌላኛው ያአላህ መልእክተኛ የተላኩት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአላህ ፈቃድ ትእዛዛቸው እንዲከበርላቸው ነው። في كل كبيرة وصغيرة በትልቅም በትንሽም ያአላህ መልእክተኛ ያመጡት የሰሩት ያስተላለፉልን ሁሉ ልንታዘዛቸው ይገባናል ነው። በስተመጨረሻ ያለችው አያት በጣም ታስፈራለች። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምሎ የተናገረበት لا يؤمنون እምነት ውስጥ አልገቡም አላመኑም። አላመኑም ማለት ኢማ انهم خارجون من الاسلام واما ان ايمانهم ناقص كامنت وتتوال ويم امنتاچو بتام غودولو نو حتى يحكموك فيما شجر بينهم بمكاكلاچو لميفطرو چگچقنا نترك فراج ادرغو اسكالات قمتو درس امنت يلاچو نبياتين يامن عليه الصلاه والسلام بساچو هند يما يداني كهونه منون امنونا በመካከላቸው ለሚፈጠረው ጭቅጭቅና ለትርክ ፈራጅ አድርገው እስካላስቀመጡ ድረስ እምነት የላቸውም ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ፈራጅ አድርገው ማስቀመጥ ብቻ አይደለም ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ያአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በፈረዱት ፍርድም ላይ በልባቸው ምንም አይነት መጨናነቅና መጣበብ እስካልተሰማቸው ድረስ ነብያችን ካሉ አረረም መረረም ጣፈጠም አልጣፈጠም አሚን ብሎ መቀበል ነው። አሚን ብሎ መቀበል ነው። ነብያችን ብለዋል ብለዋል خلاص ተቀብያለሁ። ካሁን በፊት سنማር ታስተውሱ ከሆነ አቡ መሐመድ ባሉበት ልናገር ኢንሻአላህ يعني ካበላሽሁት እንዲያስተካክሉኝ ማለት ነው። እኔ በአይኔ እያየሁት ነብያችን ግን صلى الله عليه وسلم ሌላ ከነገሩኝ የነብያችን ነው መቀበለው ብለዋል። الى هذا الحد يقين بالله ويقين برسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يناقرون برغب حتى بيناقرون كون بعينه يمتايو نجر تته الناس يتناقرو تسكتتقبل درسنو الى هذا الحد بلباتين ياله شكارا كله اسوغدن اسكال طال ندرس امنتاچين ممزنياو بطام يلالا يهونال معناتو ليلانياو አንደኛ የሚፈረደው መቀበል፣ ሁለተኛ በልብ መጨናነቅ መጠበብ እንዴት አድርጌ ልፈጽመው ይስታይ ባልፈረዱት አለ ማለት፣ ሶስተኛ ደግሞ ወይሰልሙ ተስሊማ ሰጠለጥ ብረው ታዛዥነታቸው እስካላስመሰከሩ ድረስ። ይሄ ነው እንግዲህ ከማል المتابعه لرسولላህ صلى الله عليه وسلم የነብያችን ትክክለኛ ሙሉ ተከታይ ማለት ይህንን ነውና ሁላችንም በእያለንበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላስቀመጠልን ህግና ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላመጡልን ሱና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ያለምንም መጨናነቅ ያለምንም መሸማቀቅ መፈጸም መቻል አለብን። አላህ ያግራልን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወፍቀን። فجزاكم الله خير الجزاء واحسن الله اليكم በኔ በኩል ያለው ይሄ መስላል። ሌላኛው ኢንሻአላህ ባለፈው በድር ሄደን ይያለ ام سهام سهام ان بالبيت وعبد الرزاق اغنچاچو نبر ما شاء الله دست ميلو فاميليوچ ناتچو اني ام سهام اذا ستتناجر تلك سيتيو مسلاي نبر لكا لجنچ ان تاغناننا الحمد لله لمالتنو عبد الغفار عبد الغفار عبد الرزاق عبد الغفار ما شاء الله دست ميل متواضع طرو اخلاق يالو نو كذا بلا ረግናት ቆይታ 3 4 ቀን ግን አብረን ነበርን። አልহামዱሊላህ በጣም ደስ የሚል ነው። የዳላስ ጀማዓዎችም አሚራቸው እሱ ነው አይደለ ሙሲሃ ኢንሻአላህ አሚራቸው እሱ ነው ወዘል ጋፋር ነው ያ እና አላህ ይወፍቃቸው ቫይስ ፕሬዝዳንት ማሻአላህ አላህ ይወፍቃቸው። ስብሰባም ላይ አብረን ተቀምጠን ነበር። ደስ ያለ ለስለስ ያለ ደስ የሚል ወንድም ነው ኢንሻአላህ እናገኘቻቸው ነበር። በጣም ነው ደስ ያለኝ። አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ኡስታዝ አቡ መሐመድ የርሶ ተማሪዎች እንግዲህ እንዲያሉ ይገናኛሉ ለማለት ነው ኢንሻአላህ ፋልቶክ ላይ ተዋወቅን። ከዛ በአካልም ተገናኝተናል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።